أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم كل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها عفو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم من سورة الحجرات. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ بمصر والعالم الإسلامي والقارئ بالفضائيات المصرية وقناة الفتح الفضائية والحاصل على المركز الأول بمعهد قراءات مدينة لهيا شيخ ياسر إبراهيم حفني عامر، القارئ والمقيم بقرية الشبراوين مركز لهيا، وهي ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية مشاركة منا إلى الأسرة الكريمة عائلات علوان في الراحل الكريم الحاج حسن علوان، فهم يشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء، الأستاذ عليوة حسن علوان والشيخ إبراهيم أبو عليوة والأستاذ محمد عبد المعبود الموجه بالأزهر الحاج حسن إسماعيل علوان والكابتن عبد الله عبد المعبود علوان والحاج عبد اللطيف حسيني علوان والحاج محمد حسيني. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام،